سيكون اختلف في الأقمار كثير كثير وكيف ناشئ كثير بديت أو بديت غير الحديث أنا بفهم منه أنه لا يجوز أن نشتري الملح أو البر أو الشعير أو غيره في الذهب كثير هذا فهم صحيح؟ ما أعرف تقول إذا اختلفت الأقمار تبيعوا كيف ناشئتم ما عدا الذهب والفضة ما عدا النقدين يعني إذا أصناف هذه بدليل لفظة الأصناف ما عدا النقدين هكذا يكون لكم ميل الأصناف يعني لا يعطي أحد ايش يقول؟ وخلافه يقول الصنعاني يعني لا يأخذ من الذهب والفضة نعم؟ لا يأخذ من الذهب والفضة في هذه العبارة خاصة الذهب مع الاسمنت زين على هذا الجزء الذهب مع البر تفاضلا في النبيه الذهب تفاضل في ايش؟ وين مفاضلة؟ الذهب مع الفضه تفاضلا لا ما بيجوز الذهب مع الفضه ما بيجوز فيه تفاضل لكن يجوز ان تشتري في احد النقدين ما شئت من الاشياء الاخرى الاربعه الرسول لما رهن الدرع عند اليهودي مقابل ايش؟ شو اللي خصصها؟ فهمت شو اللي خصصها؟ رهن مشان حتى يفيدوا ثمن الشعير؟ نعم